اعتناء الصحابة بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة تكثير الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، جواز الأكل حتى الشبع، ففي الحديث فأكلوا حتى شبعوا، جواز إدخال الضيوف عشرة عشرة إذا احتيج إلى ذلك لضيق الطعام أو مكان الجلوس عليه. قول أنس لأبي طلحة يا أبتاه من باب التأدب، وإلا فهو زوج أمه. قول أم سليم الله ورسوله أعلم هذا خاص في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعلم بالوحي، أما بعد موته فقد انقطع الوحي، فالصواب عدم قول هذه العبارة بعد موته صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول الله أعلم. رياض الصالحين.